لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، فقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن حديث: إذا أذن المؤذن للفجر وقد رفع أحدكم اللقمة أو الشربة إلى فيه فلا ينزلها حتى يقضي منها حاجته. أقول وبالله التوفيق: الحديث ضعيف منكر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للآية الكريمة، لأن الآية أيضا فيها: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعلوم أن المؤذن يؤذن للفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى يسأل عن ابن العز. نعم. عند ابن العز بيأذن الفجر وبعد أذان على بعضها بيكون الصلاة أو من ثلاث صلاة بعضها. فهل هذا صح؟ ما فهمته. أعد. بقول لك عند الفجر بيأذن بعد ما بيأذن الفجر حوالي أربع دقائق بيتم الصلاة، تعني أنهم يتعجلون في إقامة صلاة الفجر هذه الأيام؟ مضبوط. أيوه قائم كي تنتظر شيئا ما حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قدر جهدك واستطاعتك. إن غلبت صلي معهم، وإن ارتبت صلي في بيتك أو صلي في المسجد مرة أخرى إن لم تحدث فتنة، والله أعلم. مش على ربع ساعة معقولة، لكن أنت تقول لا، أنت دعواك أنهم يصلون الفجر قبل وقته، فإذا كانوا يصلون الفجر قبل وقته وأنت في المسجد صلي معهم تكون لك نافلة، وإن ارتبت أعد بعد ذلك إذا كانوا يؤذنون قبل الوقت. السلام عليكم. تفضل. اسمح لي تسجيل مكالمة. تفضل. شيخ مصطفى. تفضل تفضل. تسجيل المكالمة. سجل، ما هو متاح للجميع. تفضل. ازيكم يا مولانا؟ الحمد لله. مولانا عندي سؤال، يقول شخص معاه فلوس، تمام؟ ويشغل الفلوس بتاعته دي فكرة التخصيص. اللي هو مثلا هذه حيلة مستحدثة من حيل الربا. رجل معه مال في بيته، يأتيه شخص يقول: أريد ثلاجة، تعال معي اشتري لي الثلاجة وقسطها علي. يذهب معه يشتري الثلاجة مثلا ب20 ألف ويقسطه عليه ب30 ألف. هذه حيلة من حيل الربا وليست بيعا محضا، بارك الله فيك. طيب، وإن كان مثلا الشخص جاك اللي هو بيتملك الشيء وبعدين بيرجع يجيبه مثلا ليا؟ شوف، في الأصل انتبه بس، أصل الحيل إذا مضت علي وعلى فلان لكن لا تمر على الله، لأنه عالم بالنوايا. هذا رجل ليس بتاجر في الأصل ولا رغبة له في التجارة، إنما يستغل ضعف الضعفاء وفقر الفقراء ليرابي عليهم. هذا اعتقادي والله أعلم. طيب، لو في حاجة مثلا يعني شغال مثلا فكرة ان هو مثلا بيشقق الشجر، يعني مثلا حج جوه شغال على جراحه مثلا، شخص عادي طبيعي بيروح لحج يقول له يا فلان تعالى شطب لي الشقه بتاعتي ديت، وبعد كده انت نفس هتاخد الفكره يا اخي، نفس الافكار كلها تدور في فلك واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تفعل. السلام عليكم. نعم. يسأل عن ترك القنوت في المغرب، هل يجوز؟ نعم يجوز أن تقنط ويجوز أن تترك. يجوز أن تقنط، تقنط بالتاء، ويجوز أن تترك، الأمر واسع. السلام عليكم. في الوتر يسأل عن الوتر، عفوا يسأل عن الوتر، قنوت في الوتر. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا مولانا، اشهد الله اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. امين يا رب. لو سمحت سؤال، اخت طلقها زوجها مقابل ان هي تتنازل عن حقوقها وان هو ياخد نص الذهب، وفتره العده بعد ما كتب الطلاق عند المأذون ضغط عليها ورجعها. طب هل الرجوع ده صحيح ولا لازم مهر جديد وعقد جديد؟ عفوا هذا السؤال. طلقها زوجها مقابل ان هي تتنازل عن حقوقها. طيب وان هو ياخد نص الذهب. عفوا كان مدخول بها ولا ايه؟ كان مدخول بها ايه؟ ايوه طلقها قهرا ولا ايه بالضبط يعني؟ كان هو حصل خلافات وعملوا قعده وطلقها. يعني طلبت الطلاق. ايوه وعند المأذون ايوه اتكتبت وطلعت الورقه. طيب انتهى الامر. وبعد في فتره العده ضغط عليها ورجعها. فتره قد ايه؟ ضغط عليها ورجعها. اه طبعا. لا قال انا كنت مجبر على الطلاق. قال لا انا كنت مجبر على الطلاق ورجعها. لا لا لا كده انا رجعتك لا لا لا اعتبار له، لا اعتبار لارجاعه، لان مكتوب في قسيمه الطلاق تطليقه واحده على الابراء ولا تحل له الا بعقد جديد او صداق جديد. المأذون ما كتبش كده يا مولانا. كتب ايه بالضبط؟ قال طلقة بائنة. ما هي بائنة معناها كده، معناها بنت انفصلت عنه. لا يحل له ان يرجع اليه الا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. وكل هذا اذا كانت التطليقه اولى او ثانيه. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الصحه يا عم شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. كل عام وانت بخير. انت طيب. بقول لك واحد مسافر وكان بيصلي الظهر، فصلي معانا يا جماعة، صلى ركعتين وسلم ومشي، هل الصلاة بتاعته صحيحة؟ أعتقد أنها لا تصح، ورأي جمهور العلماء أن المسافر تم بمقيم يتم الصلاة كما يتمها المقيم، ذلك لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله سائل فقال يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين ونحن على سفر، وإذا كنا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام أن المؤتم أن المسافر إذا تم بمقيم يتم كالمقيم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الفطر في أول رمضان؟ نعم. ينفع تطلع زكاة الفطر في أول رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد جوز فريق من أهل العلم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان فهي جائزة، لكن الأفضل أن تكون أفضل الأوقات بعد غروب الشمس إلى صلاة، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، وتمتد في الحكم إلى غروب الشمس، غروب الشمس يوم العيد ليس إلى الصلاة فحسب. أما الجواز فاستدل بحديث حراسة أبي هريرة لزكاة الفطر 3 أيام، كل ليلة يأتي الشيطان يحثو منها، يحثو منها 3 أيام معروفة، إلا أن قال أعلمك آية إذا قلتها لن يزال معك من الله حافظ لن يقربك الشيطان حتى تصبح، علمه آية الكرسي فقال النبي صدقك وهو كذوب، فدل على أنها كانت أخرجت من قبل العيد بيومين أو 3. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أنا بكلم حضرتك على طول بالليل بالمساء يعني، بس دلوقتي يعني عشان رمضان ما بقناش نسهر كده. نعم؟ أنا بكلم حضرتك على طول في اللي هي الحلقة اللي حضرتك بتفتحها الساعة 12. تفضل تحت أمرك. تفضل. الله يكرمك يا شيخ. كنت في سؤال بس يا شيخ، موضوع التأجير المنتهي بالتملك. التأجير المنتهي بالتملك لا يجوز. لا يجوز. لما فيه من الغرر، نعم. تفضل. طيب الله يكرمك، كل عام وانتم بخير. انت طيب وانت طيب، عقداني فيه عقدين واحد. تفضل، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضل الشيخ عليك الله تقبل الله منا منك صالح الأعمال وجزاك الله خيرا. آمين يا رب. صار أول بارك الله فيك، هل يجوز أن أنا أصوم رمضان 101 من أول ليلة، ولا اشترط أن أجدد 100 في كل ليلة؟ الثاني على حكم الحقن والقطرة، سواء قطرة العين أو الأذن أو الأنف، هل هي من المفترات؟ صار الأخير جزاك الله خيرا، هل الصيام من حكمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل هل يجوز أن أعقد النية لصيام الشهر كله في أول ليلة لأنني قد أنسى ليلة من الليالي؟ نعم يجوز ذلك على ما أختاره من أقوال العلماء، وإن عرض لك عارض بالفطر علة ستنشئ نية جديدة، لكن على العموم الخلاف قائم في هل لكل يوم نيته أو للشهر كله، فاختاروا رأي العلماء القائلين بجواز عقد النية لصيام الشهر كله، وإلا سيكون هناك عناء على المسلمين، لأن كثير منهم ينسى عقد النية. بارك الله فيك. تسأل عن الحقن والقطرة. أما الحقن فلا أراها تفطر، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والله يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والحقن ليست طعام ولا شراب ولا شهوة، والذي يقسم يقول أقسم بالله العظيم ألا آكل وبعد يتعاطى إبرة لا يحنث، والله أعلم. أما القطرات فاحرص على أن لا تتسرب إلى جوفك، وبالله التوفيق. أما عن الصيام والحكمة منه فربنا ذكر الحكمة في كتابه الكريم، والرسول ذكر حكمة أيضا. الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالعلة أو الحكمة هي حدوث التقوى، وذلك يتم بأمور: إن الصيام يكسرك عن المعاصي، إن الشيطان يجي من آدم مجرى الدم، فمع الصيام يقل جريان الشيطان فتجر المعاصي، يقل جريان الدم فيقل جريان الشيطان فتقل المعاصي، لعلك تشعر بجوع الجائع وعطش العاطش، فمن ثم تنشط وتتصدق على الناس. وأيضا الرسول يقول في شأن الصيام: الصوم جنة يعني وقاية، الصوم جنة يعني وقاية. ولذا أرشد الشباب إلى الصوم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لدي سؤال يا مولانا. اسأل. حكم الصلاة، صلاة الرجل خلف رجل، يعني صلاة المفترض خلف المتنفل، رجل يصلي نافلة وصلى خلفه رجل يصلي فريضة، لا بأس بذلك. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه، نعم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويصلي بقومه، هو الإمام، ففي هذا جواز صلاة المفترض بالمتنفل. وأيضا في هذا الصدد جاء رجل متأخرا إلى المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ والله أعلم. خلفه جائز يا مولانا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك؟ بقول لحضرتك معلش، الفوائد اللي في الشهادة البنكية اللي هي غير ثابتة يعني في البنوك الإسلامية، بتتعامل معاملة البنوك العادية برضه ولا مختلفة؟ كل البنوك شأنها واحد، ولا نعلم بنكا إسلاميا، إنما البنوك خاضعة لأنظمة البنك المركزي، وهذا يعرفه المشتغلون في أعمال البنوك. تمام. يعرفون أن البنوك كلها سواء. فلا داعي لجهل جاهل ولا لاستحلال الحرام. فإن ثمة شيوخ لو والله لو دخلوا السجار أهون من يفتوا بهذا، أهون من أن يفتوا بحل البنوك. حتى لو فوائد دي مش ثابتة شهريا يعني، مش فوائد ثابتة. يا أخي ما في بنوك إسلامية. هل أنت رأيت البنك يتاجر وله مندوب مبيعات ومندوب مشتريات ومخازن و هل رأيت البنك يفعل هذا؟ لا ما رأيتش حاجة صراحة. ما في كلام ولا يسمح لهم بكده أصلا. أنا بتصل بأن بعض الناس الذي قل علمهم تماما في هذا الباب، ده هي معروفة لدى المشتغلين في البنوك، يقول لك لازم ندعم البنوك الإسلامية. تدعم ماذا؟ تدعم الربا؟ أنت بتتكلم في كبيرة من الكبائر، من أشد الكبائر، سبع الموبقات أكل الربا. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما هي وضع الدعاء في صلاة العشاء؟ نعم. الدعاء في الوتر في التراويح. الدعاء في الوتر؟ نعم. عن أي شأن تستخبر؟ نعم. عن أي شأن تستفسر؟ يعني الدعاء القنوت في الوتر تسأل عن ماذا يعني؟ عندما يدعي الإمام فيدعو المصلين، فهل أرفع يدي أم لا أرفعها؟ ارفع يدك. ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. أنت طيب. أنت عايز أسأل حضرتك، واحد في صلاة التراويح، هل في فرق بين الأجر لو إمام بيطول في الصلاة وإمام بيطولش، هل يختلف الأجر فيها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن إذا أنت كنت الإمام انظر إلى أحوال الناس أيضا. صح عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يوصي إمام المسجد النبوي في زمانه، لأنهم كانوا يصلون 39 ركعة، كان يقول له: إذا كانت الآيات طويلة فاقرأ في الركعة نحو من 5 آيات، إذا كانت الآيات قصيرة اقرأ نحو من 10 آيات في الركعة، لكن إذا كنت منفردا صلي بنفسك، صلي طول لنفسك ما شئت. تمام. لكن لو بصلي ورا حد ما يختلفش الأجر. من حد بيطول لحد ما لا مصر. يعني اذا انت صليت مع امام يتقن صلاته لا يعني لا وكس ولا شطط لا اطاله ممله ولا ولا تقصير ولا تقصير مخل تمام فبلا ريب انك تثاب اكثر من شخص يذهب الى اسرع مسجد ويصلي صلوات في 10 دقائق ويرجع ان العبرة بالقيام بين يدي الله زمن القيام بين يدي الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا الحمد لله حضرتك انا ما سمعتش السؤال اللي كانت بتسأل عن البنوك الاسلامية كل البنوك شأنها واحد طيب ماشي ماشي انا قلت انا لما اخترت البنك الاسلامي قلت اخفف الضررين يعني انا ما باخدش فيه فوائد كتيرة قالوا لي مصاريف ادارية طب انا لو هو لو زي بعضه انا هعمل ايه كمواطن انا بقابل الناس ومش هعرفش استثمر اعمل ايه يعني لما ربنا ينعم عليا بمليون جنيه مثلا اكل بها الربا ده شكر لنعمة الله وشكرك لنعمة الله كده انا ما جاءتك انا منعت الربا وما رحتش البنوك العادية يا اخي كل البنوك واحد يا اخي غفر الله لك طب اعمل ايه طيب البلدة المليئة بالصالحين شغلوا الشباب اللي مالوش عمل انا شباب مش عامل لهم جنيه ولا حاجة انا عامل مبلغ بسيط انا بسأل حضرتك ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان الانسان اكثر شيء جدا السلام عليكم وعليكم سيد الشيخ مصطفى اتفضل الحمد لله كنت بستفسر على معايا كارت مثلا تبع بنك الف بحط فيه فلوس واحولها للبنك تاني فباخد كاش باك على التحويله دي هذا العمليه هذه اجره تنقلات او اجره يعني ممكن مثلا بس تحويلات ممكن نستغلها واحول من بنك لبنك عشان اخد الكاش باك هل دي فيها مثلا تحايل لو حاجه لا لا ما فيها كده ان شاء الله انت بتحول فلوس اجره تحويل وزيد قال لعمر افترض ان زيد كافر وعمر كافر افترض وزيد قال لك خذ وصل الفلوس دي لعمر قلت له لا اخذ عليها اجره لا مانع اجره تحويل يعني اللي انا بحط فلوس واسحبها من المكنه اللي جنبها من غير اي يعني زياده بس يعني باخد زياده انت بتحول لنفسك ولا بتحول لحد تاني لنفسي زي لنفسك مش فاهم يعني مثلا بنك القاهرة احط عليه مثلا 1000 مثلا ايوه وحاول لبنك مصري مثلا اسحب الالف ديت فالتحويلة دي في فلوس لا داني داني اسأل عنها يعني اصل ديت لا احتاج اسأل عنها ما فهمتها جيدا عشان يعني برضو فيها الشك برضو يعني كلمت البنك نفسه قال لي عادي مفيش مشكلة ان هم متعاقدين مع البنك التاني اصل اذا كان كده يعني كل واحد يشتغل شغال كل يوم من بنك مصر اسكندرية اسكندرية المصري شغال شغلة نايم مع زوجته وحول واكسب يعني لماذا عجز ان نفع عنها يعني فلازم اسال عنها طب ما اعرف الرد انت ان شاء الله يوم يومين اسال الناس انت بتتكلم فيه لان المستغرب لماذا لا يشتغل فيها الناس ها زي صخره كده او حاجه ها يعني حاجه مش معروفه يعني يعني انت اللي اكتشفتها ماشي ماشي بعد كده الحكومه هتمسكك انتبه اكلمك اصل بتسيب الناس شويه كده وبعدين تمسك ها انتبه يعني تعاقد مثلا بين شركه وشركه انا لسه اشوف انا الاصل جائز ولا غير جائز دي اعطيني مهله اسال خلاص السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل كنت اسال يا شيخ بخصوص كفاره اليمين هل يجوز بدلا من اطعام 10 مساكين ان اجد العشر مساكين واعطي كل واحد من العشر مساكين مبلغ من المال لا تجوز القيمة في كفارة اليمين لا تجوز القيمة المالية لان الله قال فكفارته اطعام 10 مساكين اخذ الجمهور امرين من هذه الآية كفارة اطعام قال الله اطعام ليس نقدا وقال تعالى اطعام 10 لا يصلح ان تعطي واحد 10 وجبات انما 10 افراد وايضا يكونوا مساكين ومن قوله مساكين من غير تقييد مسكين مسلم او مسكين كافر جاز اطعام حتى الكافر. طب هل يجوز من عائله واحده يعني عائله فيها عدد افراد 10 لا باس؟ نعم نعم شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا بيني وبين عائله جوزي خلاف وانا دلوقتي هم عازميننا فانا مش عارفه اروح ولا ما اروحش وهم يعني غلطوا فيا يعني انا عندي مشاكل في الصلح خير بادروا بدعوتك مع الخصومة التي بينكما أو الخلافات التي بينكم وبادروا بدعوتك فلا تكوني أنت الآثمة. هم يصلون ويصلحون يشكروا جزاهم الله خير. هم يا شيخ النساء عيروني بمرضي. ها؟ عيروني بمرضي أنا عندي مشاكل في المناعة ويعني قبل رمضان شتموني وعيروني بمرضي وانا دلوقتي مش عايز اعرف. خلاص جاهلوا واستغفروا جاهلوا وتابوا عايروك بمرضك يا مريضه. ما يقول هذا الكلام الا جاهل. فاذا الجاهل صلح نفسه واستغفر نفتح له الباب ولا نترك الباب ولا او نغلق الباب. اطلب منك يا شيخ انك تدعي لي بالشفاء. الله يعافيك من عنده ولا يشمت فيك عدوا ولا حسيدا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول أنا كنت كلمت حضرتك من يومين وحضرتك ما يعني ما استنيتش عليا دقيقة تسمع كلامي كويس. كنت بقول لحضرتك على خطيبتي إني عايزة تلبس النقاب حضرتك يعني اتعصبت عليها شوية. وأنا عملت بنصيحتك عموما وقلت لها زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. بس السؤال يعني اللي كنت اللي انا عايز اساله انا مش معترض خالص على الموضوع ده انا الفكره بس اني مستني لما اكتب الكتاب فكده ده حرام عليا ولا مش حرام؟ اولا انت ليس لك اي سلطان عليها. تمام. انت الان الموضوع يعني. الاخ اسمح لي الخص الموضوع عشان كل شيء انا عجلت عليك. الاخ من الله عليه بفتاه صالحه لخطبتها وخطبها الحمد لله وخطبها فالبنت طيبة وعمرها 16 عاما فهو يقول البنت تريد أن تلبس النقاب ويقول لا تأجل النقاب لبعد لبعد سنتين ثلاثة فأنا قلت اشتدت عليه سنة بس كتب الكتاب عشان أعرف سنة قلت سنة ماشي قلت يا أخي البنت من الله عليك ببنت صالحة نحن نبحث عن واحدة صالحة في هذا الزمان وأهلها طيبون من عليك بنت صالحة تريد التعفف وانت تامرها بان تكشف وجهها وتكشف المفروض المفترض انك تكون معاون على البر والتقوى وتحمد ربك ان جاءت بنت طيبه حيه جاءت بنت طيبه حيه تغطي وجهها وهي التي تريده فقلت له انت ليس لك اي سلطان عليها الان انت خاطب كلام لابيها ليس لك الخاطب ليس له اي تسلط على المخطوبه ثم لو لك تسلط ايضا اشكرها واقول لها اثبتي على ما انت عليه من التعفف وبعدها وصيت وصيه تقول ابلغ هذه الاخت السلام وقل لها الشيخ مصطفى السلام عليك يشكرك على هذا العفاف والرد ده اصر على كده سيبيه والله تبلغ بلغ الرساله هذه نعم بلغتها ما شاء الله حضرتك قلته لي بالظبط والله الله يبارك فيك ويهديك ويهديها يا رب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علينا الجليل سيدنا الشيخ مصطفى. يا أهلا وسهلا. كل عام أنتم بخير. وأنت طيب رأيناك كالسراب بالأمس تفضل. نعم نعم رأيناك كالسراب. ربنا يعزك يعني قدرك. وياك. فقلت سيدنا الشيخ معلش الله يبارك فيك في أخ كان شغال في الأرض مع أبوه في الزراعة وكان يعني بيفلح مع والده يعني. وفي ولد كان مسافر وبيبعت لوالده فلوس وبعد لما والده مات دوت بطالب بيقول لك انا عايز قطعة ارض زياده عشان كنت بفلح مع والدي وكنت شايل وتعبت مع والدي والتاني بيقول انا كنت بجيب فلوس من السفر، وهنا الزوجه ايضا بتقول انا جبت ميراث وكتبته لزوجي، وهو موصيني قبل ما يموت ببيت لإلي أنا وبناتي. فرد ولد من الأولاد قال لها أنت دلوقتي إداكي كتب لك يعني عقد بكده؟ قالت لا ده هو موصيني. فرد عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا وصية لوارث، لو معك عقد كتب لك فيه أو شيك أو أي حاجة يبقى أنت إلك، لكن أنت تاخد عيني أنت أمي وتاخدي كل حاجه، لكن دلوقتي دي لا. عفوا عفوا بس عفوا الله فضلك. يعني في الان ثلاثه متنازعون. تمام. الفلاح يقول انا فلحت مع ابوي عايز الاجره. اللي بيرسل فلوس من السعوديه يقول انا عايز فلوسي من ابويا. تمام. الزوجه قالت انا اعطيت لزوجي مالا. كتبته. ها؟ نعم. كتبته لزوجها. كتبت لزوجها قرضا ولا ايه بالضبط؟ لا مش قرض بالسهم في المعيشة زي اي زوجة. جابت الميراث وادته لزوجها وزوجها كتب ميراث لاله. كتب ميراث قاله بس انت منتفع ولا ايه في المسألة دي ولا ايه؟ قال ايه؟ اي يعني واحد يا ريت اكون منتفع. انا اسألك سؤال ده ما اجبتني. يعني هل انت لك يعني المرأة الان اللي هي الزوجة تقول انا اتيت بميراثي من ابي وسلمته لزوجي. تمام. الفرس مقرون بذلك هي امهم ولا مرات ابوهم؟ لا امهم. طيب امهم تقول يا ابني تعالى يديكم كلكم انا جبت الميراث من ابويا ميراثي من ابي وسلمته لزوجي هاتهولي. ايه المشكلة في كده؟ هم بيقولوا ايه اللي يثبت؟ يبقى هم مكذبين امهم. انت ساعدتي مع جوزك في المعيشة على سبيل الهبة مثلا او اعطيتيه لزوجك ناس كده. خلاص اذا تشاححوا فالتحاكم الى المكتوب فقط. ولا اللي في السعودية ياخذ ولا الفلاح ياخذ ولا الزوجة التي ما عندها ورق تاخذ. وانت طلعت من قلب بلا حمص يا حبيبي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سلام حضرتك لجمال امك الاسلاميه كده صحه وسعاده. انت طيبه. في حديث بس كنت عايز افهم بس كده من اثرات الساعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه في سنين خاصه وفشل التجاره حتى تعين المراه زوجها على التجاره وقطع الارحام وفشل الكلام وظهور شهاده الزوج وكتمان الحق. يعني ايه كتمان الشاشه وفشل الكلام وفشل التجاره؟ يعني انت تسألي عن شرط من أسرات الساعة الصغرى أن المرأة تعين زوجها على التجارة. الحديث يحسن بس باختصار، أقصد إخبار بما سيكون. يعني المسألة تنتشر، كل النساء يصبحن تاجرات أو جلهن، تاجرة مع الزوج، تبيع معه تشتري معه، تقف في الدكان مكانه. النبي يخبر أن هذا سينتشر. على عهد الرسول كانت النسوة في البيوت مستقرات في البيوت وعفيفات يأخذن للضرورة وللحاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى عندي سؤال لحضرتك. سأل. الوقت أنا أحيانا بصلي إمام في المسجد. أصلي مش بصلي. عفوا انتبه، كلمة بصلي هذه دخول الباء على الفعل المضارع التي يستعملها المصريون غير صحيح. بصلي، انا باكل، انا بنام، انا بشتغل. ما في باء، انا اشتغل، انا اكل، انا انام. معذره يعني قد فيك يعني. انا اصلي امام بس مش يعني لما بصلي امام يا شيخ بكون متوتر فمش بحس بالخشوع، فهل يجوز ان انا اعتذر عن الامامه؟ ان شاء الله يعني شوف، الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان فقال في بيان أدعيتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله اختار لرسوله الإمامة، والخليل قال الله له إني جعلك للناس إماما. فإذا كنت متوتر في الأول إن شاء الله تهدأ فيما بعد. اي عمل في بدايتك يعني استمر مثلا انت اقرأ القوم لكتاب الله او هناك من هو اقرأ منك؟ لا غالبا بكون انا اقرأ الناس. لا خلاص تؤم الناس وان شاء الله تربط تذكر لك وتلقي نفسك من الحسد ومن العين وتذكر الله كثيرا هتهدى ان شاء الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. بذلك يا شيخ بالله عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حدث الله. نعم. نعم. ماذا قلت؟ حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. معلش عندي سؤال بس يا رب تكون يعني في صدرك واحد بس وزهقت منه. انا كنت نازل اللي هي منشورات دينيه مثلا انصح فيها الناس اللي هي مثلا زي مثلا حاجات ما تعملهاش حاجات تعملها وهكذا يعني. فصديقي كان بيقول لي او واحد صاحبي اعرفه فكان بيقعد يقول لي لا كان قال لي بعت حديث اللي هو الزم نفسك وامسك لسانك وضع امر العامه. فقلت له شرح حديث يعني زي ما الشيخ شرح قبل كده تقريبا ان هو تجنب النص او تجنب النص هيسبب لك مشاكل. فاهم والله مش غير متقن للسماع. ماذا تريد ان تسال عن ايش؟ سمعني كويس؟ اسال جيدا. مش انا سؤالي اللي هو كان بيقول لي اللي هو لا ما ينفعش تنصح حد عشان هو كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الزم بيتك امسك لسانك وده امر العامه. ايوه عفوا هذا الشخص المبطل جاهل الذي يقول لك لا تنصح احدا لان النبي قال امسك عليك لسانك. هل امسك عليك لسانك عموما ولا عن الباطل عن الجهل؟ امسك عليك يعني لا اذكر الله مثلا لا اتكلم كلمه طيبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. ورب العزه قال لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين عفوا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا الايه. فكيف لا تنصح؟ في ايه اخرى لعله يريد ان يفهم ولا ان كان يريد ان يفهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإذا قمتم بالنصح على الوجه المطلوب منكم ولم يسمع لكم ولم تطاعوا الزموا أنفسكم وأصلحوها. السلام عليكم. عندي سؤال معلش. تفضل. هو كان لما أنا قعدت أقول هو بس عفوا بس صبرا يا حبيبي اصبر بس. هو قال وهو قاعد وانا قعدت اقول له الكلام المصاط الدنيا ماليش دخل يا حبيبي هنا خلاص انت اجبت على سؤالك. هو قال انا قلت له قال لي ما اللي في الكلام هذا؟ انت سالت سؤالك واخذت جوابك بارك الله فيك. ما يصلح. هو قال وانا قلت القيل وقال مكروه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا الشيخ انت رجعت ثاني الله يغفر لك. انا ما انتفعت بالاجابه لان الناس عايزين يعرفوا الاجابه دي. السؤال الاول في حكم بيع السلع قبل قبضها في معايا حديثان. لا عفوا عفوا يا مسلم انت اخذت الجواب على السؤال الاول ام لا؟ انا مش سمعت والله. مش سمعت اسمع اذا انت مش سمعت اسمع. طيب قلت لك لما متشاححون متشاححون فيما بينهم. الزوجة تقول لي حق، الفلاح يقول لي حق، المغترب يقول لي حق، وما عندهم أوراق تثبت ولا يصدق بعضهم بعضا، إذا التركة تقسم كما هي خلاص وليس لأحد شيء. يعني فصلها لي معلش عشان بس يعني ياخد قد ايه الابن له ان هو يطالب ولا مش له، اللي هو اللي مسافر والتاني. يا حبيبي كله بيشكك في الاخر. انا عايز فتوتك انت يا سيدنا الشيخ. الله فتواي من الفتوى بناء على ما اسمعه منك فتواي الان. أيوة. الوالد ما كتب شيئا لاحد. تمام تمام. تقسم التركة على هذا الاساس. الله اكبر ولله الحمد. طيب السؤال الثاني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار الى رحلهم او يؤويها التجار الى رحلهم، وفي لفظ الطعام، وهل الطعام لفظ الطعام ده عام في كل طعام في البذور والاطعمه المجففه؟ لفظ الطعام هي الاصح والسلع شاذه. طيب البذور تدخل في والاطعمه المجففه؟ يعني انت بتاكل ايه؟ بتاكل بذره القطن ولا بتاكل ايه؟ مش فاهم. لا انا طالب علم. بتاكل برسيم؟ انا طالب علم عايز اعرف. انت بتسال عن البذور. أيوة البذور تدخل في ضمن الطعام؟ ما بين البذور التي تريدها، رز عدس ولا ايه؟ بذور ايه يعني؟ يعني البذور العدس والفول والبقوليات، الحاجات اللي بتصبر، والارز، الحاجات اللي بتصبر مثلا سنه او سنتين، والحياه المجففه ديت والتمر والحاجات دي تدخل في ضمن الطعام ولا لا؟ إيه تدخل، بس في بعض العلماء بيستثنيها، يقول انها لا تسرب اليها التلف السريع. الله اكبر ولله الحمد، ربنا يعزك ويعلي قدرك، بس وضح لنا عشان انا بكتب ورا حضرتك برضه يعني. الله المستعان. الله المستعان. الله يبارك فيكم. انت ليه في شرقيه يا حبيبي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معلش عندي سؤالين بس. اتفضل. ماشي. انا النهارده معزوم عند حد، واكتشفت ان هو هيحط جوزة الطيب على الاكل، اعمل ايه دلوقتي؟ كل اكل؟ هي جوزة الطيب انت تذكر؟ لا. طيب خلاص سمي الله وكل. هل عندك نص في الكتاب العزيز ان جوزة الطيب تذكر؟ لا. هل هي خمره؟ لا. طيب كل سمي الله وكل. اما كده واحد مسطل في اللي موجودين خلاص قم. تمام ماشي يا شيخ. ماشي. الجزء الثاني هو ماشي. انا ماشي لما اقيم الليل مثلا واقرا جزء القران على اخر الشهر، هل كده تحسب لي ختمه قران ولا لا؟ في الصلاه تقصد يعني ولا ايه؟ ايه؟ تقرا في الصلاه؟ في صلاه قيام الليل. يعني كل يوم جزء. لما تخلص. ولما اخلص هل انا كده ختمة تحسب لك ختمة. ماشي شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، كان فيه ولد صاحبي يعني فيه مشكلة ما بينه وما بين والده، يعني ان هو كان ابوه عايز يدخله كلية هو مش راضي عنها. طيب. فابو اصلا شغال طول الشهر، بيشتغل 10 ايام ويقعد 20 يوم، والولد بيقول ما فيش كده، وابوه بيقول له هتسلف لك من واحد صديقي وترجع تسددهم لي على طول، فالولد مش عاجبه كده، فبيقول لازم اطيع والدي في الامر ده ولا لا؟ يعني الولد يريد ان يذهب كلية معينة، وابوه يريد ان يدخله كلية اخرى. نعم. وابوه لا يملك المال. فبقول له انا استلف لك فلوس من واحد صديقي، او انت تشتغل وتجيبها لي بعد ما تتعين. ايه عايز اروح فين؟ الشرطه ولا الحربيه ولا فين؟ لا ده كليه بسيط. كليه ايه؟ ابوه برضه يخش كليه بسيطه، حتى الولد ما كانش موافق برضه ان ابوه يخش، ان الولد كان عايز الطب والهندسه، والولد دخل ادبي اصلا لان ابوه هو موديه في كده، ابوه مش قادر الانفاق عليه خالص، والولد بقى له يجي 4 شهور في البيت ما يملكش جنيه. طب ايه المطلوب يعني؟ ايه السؤال؟ هو عايز يعني الولد يرفض الكليه التي يريدها ابوه لانها غاليه، واقول له انا استلف لك وانت تسدد، والولد لا يريد السداد. الولد لا يصبر. مش عايز يتعلم اصلا. خلاص ودي صنايعي مش مشكله يعني. ماشي يا مولاه. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الله يكرمك عاد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ سؤال الحديث ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسهم ما لم تعمل او تتكلم. العمل تمام، الكلام يا شيخ لو هل يعني مدى الكلام، هل لو تحرك اللسان في الفم ده يعتبر كلام؟ ولم يسمع، لم يسمع نفسه يا شيخ، هو امر في امر الطلاق فلم يسمع بها نفسه. لا انت مريض لا يقع طلاقه الا باللفظ الصريح المسموع. نعم يا شيخ. نعم زوجات الطلاق وما كانش بيكمل الكلمة يا شيخ، يعني ما كانش حتى بيكمل الكلمة ولا هو عارف. لا الحمد لله انت سليم كويس. طيب عفوا الطلاق الواقع. ماشي يا شيخ الله يحفظك. تعوز بالله مش صلاة جيم يا اخي. والله يا شيخ بتعوز كتير، ولكن الامر يعني بيجي لي في الصلاة كتير، يعني هل انت قلتها ازاي ولا انت عملتها ازاي؟ ممكن كنت اسند الامر لواحدة غير زوجتي واقعد اتكلم كتير عشان اقول انا جبتها ولا لا. بس لا تعوذ بالله ارخي نفسك كده، وليس لك طلاق بهذه الطريقة، ما تفعله لا يعد طلاقا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم كان عايز بس سؤال. نعم نعم. لو حد من الأسرة اشترى حاجة من منتجات مقطعة، لو حد يعني حد أسرة اشترى حاجة من منتجات مقطعة ماله وبعدين؟ يعني سواء أو ناسي هو بيعرف مقدور يرجعها بس هو مش عايز يرجعها، فهل أنا حرام أكل منها ادتها ولا الحرام في الفلوس اللي ادتها؟ لا مش حرام، كل ده مش حرام، كل ده على سبيل يعني إنزال النكاح بأعداء الله. يعني أنا أكل منها عادي؟ بس لو المنتجات المستهلكة لكن مش حرام أكلها. تمام أكل منها يعني. أشكر وأشربي وقري عينا. لكن أنا أقصد منتجات المقطعة هي ليست بحرام في الأصل، لكن كل ما هنالك أننا نريد أن ننزل النكاية بأعداء الله لكونهم يؤذون إخواننا. يعني هذا الموضوع، ونشجع أيضا المنتجات منتجات المسلمين. لكن في حاجات أحيانا إذا أنت قطعتها تتضرري، إذا قطعت مثل الأنسولين ولا قطعت قطع غيار سيارات ولا كذا ممكن يحصل ضرر. فهمت يعني الاسم بقى ان انا دفعت الفلوس وساهمت في الاذى، لكن الاكل نفسه مش حرام. ما استطيع ان اقول اسم ايضا. الله يبارك فيك بهذا القدر اجتزئ حامدا الله شاكرا لانعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لاخواني اصحاب هذه القناه وقناتهم، وفقهم الله لكل خير وجعلها قناه مباركه ميمونه على الإسلام والمسلمين، وبارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه، خاصة في هذه الأيام المباركة الفضيلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إن امرؤ صائم. هذا وأوصي نفسي والمسلمين بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وكذلك سائر طرائق الكفر والضلال الواردة إلينا من دول الكفر، كما أحذر من التكفيريين والشيعة البعداء البغضاء، وكذلك من الفرق المارقة الشريدة عن نهج أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الروافض والنواصب والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغير هذه الفئات عياذا بالله منها. أما الذين يطوفون بقبور الأموات ويقولون مدد يا فلان ويسألون الأموات المدد، هم يبطلون صيامهم ويبطلون صلاتهم، أن هذا شرك. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كذلك النصارى الذين يزعمون أن الله هو المسيح أو أن الله ثالث من ثلاثة أو أن المسيح ابن الله أو يكفرون ببعثة النبي محمد عليه السلام، هؤلاء عياذا بالله يخلدون في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.